يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح أو رأي فضيلتكم بالاقتصار على لفظ زوجتك أو أنكحتك كما قرره المذهب في الإيجاب، وهل لنا أن نستخدم صيغا أخرى؟ المذهب لا يقتصر على هذه الألفاظ لأنها هي الواردة في الكتاب والسنة، والراجح والله أعلم أن كل لفظ يؤدي إلى المعنى الصحيح فلا بأس بذلك. نعم.